لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة. قال: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال: رخص في الحمى والنملة والعين. قال وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. قال: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظر. قوله باب استحباب الرقية، فهذا ابتداء أشار من خلاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في الترجمة إلى مشروعية ذلك، وأنه على الاستحباب، وأنه على الاستحباب، وأنه لا تعارض بين هذه الأدلة التي بوب عليها بهذا التبويب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فظاهر هذا الحديث منع الرقى وأنها شرك، أما هذه الروايات فهي التي تبيح الرقية وترغب فيها في بعض الأوقات. ولذلك كان حكم هذه المسألة عند العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك إنما يقصد به الرقى الشركية، الرقى الشركية، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذه الأحاديث فيها أيضا إباحة الرخص أو الترخيص في الرقية، وعليه جمع بعض أهل العلم كما هو مذهب النووي هنا رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب الرقية، يعني ذهب إلى استحبابها، أي يستحب الرقية إذا أصيب الإنسان بشيء من هذه الأشياء، إذا أصيب الإنسان بشيء من هذه الأشياء. وهذه الأشياء منها العين والنملة والحمى والنظرة. وليس أيضا تبويب النووي رحمه الله تعالى لذلك أن هذا معناه حصر الرقى أو الرقية في هذه الأمور الأربعة، لا، بل هذا ما ورد به يعني نص الأحاديث، وإلا فإن الرقى تجوز في كل ما هو يدخل في ذلك، كل أمراض الإنسان التي يمرضها سواء كانت من هذه الأنواع المذكورة أو غيرها فيجوز له الرقية. ولذلك هذا من باب يعني المثال وليس من باب الحصر. قال: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظر. أما العين فسبق الكلام عن ذلك في الأبواب في المرة السابقة، وأما النملة ف فكما قال العلماء هي قروح تخرج في الجنب، جنب الإنسان تظهر فيه قروح، كأنه والله أعلم يعني نوع من المرض الجلدي الذي يظهر في جنب الإنسان، فكانت العرب تسميه بهذا الاسم. والحمى سبق يعني قبل ذلك أيضا بيان معناها والمقصود منها، وباختصار الحمى هي كل مرض يكون بسبب لدغ سام، بسبب لدغ سام، يعني إذا لدغ الإنسان من حيوان سام سمي به حمى، سواء لدغه عقرب حية كذا غيره، هذا يسمى في هذه الحال به حمى. نعم. والنظرة، والنظرة قريبة من الإيش؟ من العين، بل قد تكون هي نفس المعنى المقصود بالعين والنظرة، أي أن هذا أصابه عين إنسان، نظر إنسان، أو هذا الإنسان المصاب قد أصابه نظر إنسان، عين إنسان أصابته. نعم. أما الأحاديث، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. لأهل بيت، هذا ليس أيضا المقصود به الاختصاص، ليس المقصود به الاختصاص، إنما المقصود به الإخبار أن هذا كان في هذا الحدث، فإنه رخص لهؤلاء الناس في هذا اليوم، أي رخص للمسلمين عموما بسبب هذا الحدث الذي كان عندها أصحاب هذا البيت، الأنصار أصحاب هذا البيت، رخص لهم في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى، أي لدغ، أي لدغ من أي نوع كان، فإنه يشرع له الرقية، والرقية نافعة شافية بإذن الله تبارك وتعالى. ومن صورها أن يقرأ القارئ ويتفل على موضع اللدغ، على موضع اللدغ، سبحان الله، يعني في الطب لابد يأخذ مصل معين لأجل أن يوقف هذا السم، سبحان الله العظيم، الرقية توقف هذا السم أو أثر هذا السم، وذلك أن يقرأ ويتفل على يعني أثر هذا اللدغ فيزول بإذن الله تبارك وتعالى، ويبطل بإذن الله تبارك وتعالى أثر هذا السم، آسف، أثر هذا اللدغ. نعم نعم. إنه يتفل على على على البدن نفسه المصاب، يتفل عليه، يقرأ، وليكن مثلا لو فرضنا إنسان لدغ رجله مثلا هكذا، يقرأ القارئ ويتفل، يعني يخرج تفل، يخرج تفل، تفل تفل تفل، يخرج تفل على أثر المكان نفسه، يقرأ ويتفل، يقرأ ويتفل، وهكذا. الصحابي رضي الله عنه كما سيأتي معنا قرأ الفاتحة فقام الرجل وكأنه نشط من عقل، سبحان الله العظيم. نعم. وهذا من الطب الشرعي، الطب النبوي، و سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك في الكلام عن التداوي أن هناك من غلا وهناك من فرط في هذا الباب، هناك من غلا بحيث أبطل الطب المعاصر وهو طب الأدواء والكيمياء ونحو ذلك، وهذا غلو، وإلا كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، وقال تداووا عباد الله، وهناك من فرط فجعل أمر الطب المادي هو فقط الذي به يكون الشفاء، وأما الطب الشرعي والطب النبوي ونحو ذلك فهو يعتبره يعني هذا أمر غير معتبر، لأنه عنده هو لا يؤمن إلا بالمادة الطبية والكيمياء وكذا ونحو ذلك. هذا غلو وهذا غلو، هذا غلا في جانب وهذا غلا في جانب، أو هذا غلو وهذا تفريط، ولا بأس بالجمع بين الاثنين، ولا بأس، وتقديم الطب النبوي في كل أمر ليس حسنا، وإلا فقد يكون في بعض الأحوال الطب الكيميائي المادي أنجع في هذه المسألة، لا سيما إذا لم يكن عندك فيها دليل بين من الطب النبوي. يعني على سبيل المثال الكسور، مثلا الكسور كسور العظام مثلا، فإن هذه المسائل فيها من الطب النبوي موجود أخبار، والطب كذلك المادي موجود، فهذا لا بأس من الجمع بين هذا وذاك، وسيأتي إن شاء الله في عندما نتكلم عن التداوي تفصيل أكثر على ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. رخص في الحمى يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الرقية من الحمى والنملة كما سبق، وهي القروح التي تخرج في جنب الإنسان. سبحان الله، قروح أمراض أشبه بالأمراض الجلدية، يقرأ على الإنسان تزول هذه القروح. ولا تعجب، سبحان الله العظيم، الذي أعطى سنة الدواء الطبي قادر على أن يعطي ذلك للدواء الشرعي. الكلمات الطيبات التامات، كلمات الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده على ذهني، يعني عندي ولد من أولادي الصغار كان أصيب بمرض جلدي، بقع كده في جسمه، طبيب اداله علاج معين، تاني يوم ما لقيناش البتاع ده الأثر تقريبا يعني. فسبحان الله الذي أعطى ما هو أعظم من هذا الطب الإنساني، يعني الطب النبوي، هذا طب شرعي خصوصا الثابت يعني كالرقى ونحو ذلك، فهذا له من الخصائص ربما أعلى في بعض المواضع من الطب المادي. ولذلك لا تعجب أن إنسان عنده قروح في جسده أن يقرأ على بدنه تزول هذه القروح، سبحان الله العظيم. نعم. قال رخص في الحمى والنملة والعين، وسبق الكلام عن العين. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه إنه المجوس كانوا يتداوون من النملة، هذا يعني هذا المرض المجوس كانوا يتداوون بطريقة غريبة جدا. هو نقل عن ابن قتيبة قوله قال كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة يشفى به صاحبها، يشفى به صاحبه ولد الرجل من أخته، لأن المجوس والعياذ بالله كانوا ينكحون المحارم، يتزوج أخته مثلا، فيقولون ولد الرجل من أخته لما يخط على المريض اللي هو مريض بالنملة يشفى من ذلك، وهذا ضلال وإجرام. فلما كان الشرع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الرقى نافعة فيه هذا الباب، وهو يعني التداوي من هذا المرض. نعم. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي يعني رأى جارية في بيت أم سلمة، الجارية تطلق على الصغيرة من البنات، ويطلق أيضا هذا الوصف على الأمة عموما، وكأن هذه كانت تجمع بين الوصفين بين إنها أمة وبين إنها صغيرة. قال رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال بها نظرة، يعني هذه مصابة أصابها بعض الناس بعينه، أصابها بعض الناس بعينه. ولا يشترط الجمال، يعني قد يتصور إنسان مثلا أن الذي يصاب بالعين هو الجميل فقط مثلا، لا أبدا، كل ذي نعمة محسود. والنعم دي بتتفاوت نظر الناس إليها، نظر الناس إلى أصحاب النعم بيتفاوت. يعني انتوا عارفين المثل البسيط جدا بتاعنا المصريين اللي هو بيقول الكحك في ايد اليتيم عجبة، هو ده حسده، ده هو غلبان ويتيم ومش وفقير وكل حاجة بس ماسك كحك في ايده حسد بها. فهذا وارد جدا ان الانسان يحسد او يصاب بالعين على ادنى شيء، مش شرط يكون عنده نعم يعني كبيرة ونحو ذلك، وإلا غالب العين والحسد بيجي نتيجة ماذا؟ نظر الناظر إما من حرمان وإما من بغض في الصدر والعياذ بالله، بتمني زوال نعمة الغير يبقى حسد، إنه ينظر إليه إعجابا لنعمة ليست عنده من غير أن يبرك عين. ولذلك وارد جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. الراوي فسر معنى السفعة، فسر معنى السفعة، بعض العلماء يقولون السفعة يعني سواد في وجهها، وده وارد جدا لأن اللي فسر ذلك مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده الراوي هو الذي فسر ذلك، لأنه في حديث ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة، قال هذه المرأة سفعاء الخدين، يعني كان ابن عباس أظن أو أحد الصحابة بيقول للآخر، قال هذه المرأة سفعاء الخدين. فتفسير الحديث قالوا بها سواد في خديها ونحو ذلك. على كل حال يعني هذه الجارية مصابة بشيء ابتليت به نتيجة عين، إما صفار أو سواد، وده وارد جدا إن الإنسان ممكن فجأة تلاقيه جميل وشكله كويس أو جلده طيب ونظيف، حد ينظر إليه تلاقيه في بجلده بقع أو وجهه بقع وتحول إلى صورة مختلفة، هذا به نظرة به عين ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها. استرقوا يعني ماذا؟ ها؟ لا اضبطوا اللفظ بس، ها؟ أيوة اطلبوا لها رقية، لأن السين دي لما تدخل على الفعل يعني معناها إيش؟ الطلب. اطلبوا لها الرقية. طيب حد خد باله بقى أنا من خلال التفسير ده لماذا أشير؟ ها؟ ها؟ أي نعم. يبقى إذن الطلب الذي يدخل في الكراهة اللي هو حديث 70,000 كانوا لا يسترقون، إذا طلب إيش؟ لنفسه. فهذه الجارية لم تطلب لنفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم استرقوا لها اطلبوا الرقية ليس لأنفسهم، وإلا هو نفسه اللي نهى أو يعني رغب في ترك الإش طلب الرقية، لكن هذا كان طلبا للغير. وعليه يجوز لك أنت، بل هذا من المعروف، إذا رأيت بأخيك شيئا ربما تكون الرقية في نافعة قل لغيرك اذهب وارقي فلان، تطلب له أنت الرقية. هذا ليس مما يدخل في النهي أو الكراهة يعني الواردة في حديث لا يسترقون. نعم. لا لا احنا فسرناها، انت كنت شاعد النملة كما قال يعني الإمام النووي وغيره، قال قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الجنب يعني زي مرض جلدي كده بيظهر في الإنسان. فهذه الأحاديث قال الإمام النووي رحمة الله عليه عن هذه الأحاديث، قال في هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات يعني الأمراض دي والأدواء، لهذه العاهات والأدواء يستحب يعني للإنسان يطلب الرقية، آسف إنه يرقي نفسه من هذه العاهات، ويستحب للغير أن يرقي غيره من هذه العاهات أو الأمراض. ثم قال باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهو قبلها في الباب السابق قال ماذا؟ باب استحباب الرقيا. وهنا قال باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا تعارض. هو مشى مع لفظ الحديث، مشى مع لفظ الحديث. والله أعلم، يعني أستغفر الله، يعني أن أكون يعني أقدم على كلام يعني أئمة زي النووي أو غيره، لكن قد يعطي الله سبحانه وتعالى الضعيف شيئا ولا يعني تصل إلى الكبير وصاحب الفضل. والله أعلم كان الأفضل تبويب هذا الباب قبل الباب الذي سبق، يعني هذا الباب كان أفضل يبقى في الباب الذي سبق. لكن النووي رحمة الله عليه مضطر، لماذا؟ لا ترتيب مسلم رحمه الله تعالى، الإمام مسلم هو جايب الأحاديث إيش هكذا، فهو ماشي مع ترتيب المسلم. لكن لو كان فعلا الحديث ده حديث عوف بن مالك ده الأول، كان يبقى فيه نوع من الإشبه التدرج في الكلام، مش كده؟ يعني كان هنبدأ بماذا؟ باب لا بأس بالرقى. هنا بدأنا بلا بأس، وبعدين نروح طالعين طالعة بعديها بايه؟ استحباب الرقى بالأحاديث هي نفسها تشهد لذلك. فذا يذهب وهم التعارض، يذهب وهم التعارض، كأن حد ممكن كده يتوهم ان في تعارض. الله، ده الإمام النووي يقول استحباب وبعدين يرجع يقول لا بأس، لأن كلمة لا بأس دي تحتمل ماذا؟ تحتمل المنع، تحتمل المنع، وان هو رجح الايه؟ عدم المنع. وهكذا قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. لا بأس يعني لا مانع، لا يمنع من ذلك شيء إلا أن تكون رقية شركية. نعم. وعليه هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تبين أنه لا تعارض مع حديث ماذا؟ ها؟ هسه قايلينه في أول الكلام. أيوة كده، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث يبين ماذا؟ انه لا تعارض، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى في الحديث اللي هو ان الرقى والتمائم والتولة شرك يقصد به الرقى الايش؟ الجاهلية. نعم. ثم قال باب جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار. باب جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار. قال عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم. قال فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. جواز أن يأخذ الإنسان الأجرة، وإن كان العلماء في هذه المسألة بعضهم يحقق هذه المسألة فيقول يأخذها من باب الجعل، من باب الجعل، وليس مطلق الإجارة، وليس مطلق الإجارة. يعني ماذا مطلق الإجارة؟ يعني يحل لي أن أنا أفعل ماذا؟ أساومك وأقول لك أنا أفعل الشيء الفلاني بكذا، وأحدد هذا الشيء وأقول أنا أفعل كذا اعطيني كذا. فهذا يعني في الإجارة المطلقة، في مطلق الإجارة أن يكون في سوم بيني وبينك. أما هذا فبعض العلماء وده الأقرب قيده به أن تكون الأجرة من قبيل الإيش؟ الجعل، يعني اجعلوا لي شيئا، اجعل لي شيئا، لكن أن يحدد ذلك ويوقفه فهذا فيه نظر. ولذلك إذا علم القرآن قال اجعلوا لي جعلا، إذا رقى قال اجعلوا لي جعلا، لا أن يأتي ويقول لا أنا مش أقرئكم القرآن إلا ما تعطوني كذا، ويحدد هذا الأمر. أنا لن أداوي أحد مثلا وهم في حاجة إليه بالرقية إلا أن تعطوني كذا، وإن كان في باب الرقية الأمر أوسع، يعني في باب الرقية الأمر أوسع من باب ماذا؟ الأجرة في تعليم القرآن، الأجرة في تعليم القرآن والأذان والإمامة ونحو ذلك. فيجوز للإمام ويجوز للمؤذن ويجوز لمعلم القرآن أن يأخذ على عمله أجرة، لكن يكون ذلك من باب الجعل والله أعلم، يعني من غير أن يشترط حدا معينا لهذا الجعل. إلا وهذه فتوى يعني سمعتها من شيخنا فضيلة الشيخ ياسر، كان يسأل أحد الناس وكنت أنا حاضر، في أنه يظلم إلا إذا ظلم، أنه يظلم يعني يقول للناس اجعلوا لي جعلا، يأتي مثلا لأولاد المسلمين في بيوتهم يعلمهم القرآن مثلا فيقول لهم اجعلوا لي جعلا، يوم الناس يعملوا إيه؟ ده رجل شيخ طيب ورجل بيرضى بالقليل، يروحوا مطلعين مدينه 10-20 جنيه وخلاص على كده، والراجل طبعا قاعد من شغله أو مفرغ وقته أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يجوز والله أعلم. ولذلك يعني أنا أذكر قال له الشيخ، قال في هذه الحال يجوز لك أن تقول لهم هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، ولك أن تقول لهم يعني أن الوقت يعني لا يصلح أن يكون في مثل هذا ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن الأجرة في باب الرقية الأمر فيها أوسع من باب تعليم القرآن والإمامة والأذان ونحو ذلك. وإلا لو قال لن أؤذن إلا أن تعطوني فإنه لا يجوز له ذلك، ولو قال لن أصلي إماما بكم إلا أن تعطوني فلا يجوز له ذلك، لكن يجوز له أن يقول أصلي بكم واعطوني واجعلوا لي جعلا، وأذن لكم واجعلوا لي جعلا، أعلمكم القرآن واجعلوا لي جعلا، وهكذا. وعلى الناس أن يحسنوا إلى أهل القرآن وأهل الدين ونحو ذلك إن كانوا في حاجة، يعني لو كان صاحب القرآن وإمام المسجد والمؤذن أصحاب حاجة، ولا سيما إذا كانوا سيخصصون من وقتهم مثلا أوقاتا لهذه الأمور تؤثر عليهم في طلب أرزاقهم. وإلا الإمام مالك رحمه الله تعالى في زمانه، أنا بس الدقة مش يعني بالضبط كده الخبر الإمام مالك ولا غيره، بس هو اللي مش متأكد منه قوي، أفتى بمنع ذلك وعدم جوازه، أفتى بمنع ذلك وعدم جوازه. فلما كان ذلك أحجم القراء والمعلمون عن تعليم الناس. لماذا؟ كل واحد فيهم عنده بيت وعنده رزق وعنده أولاد، فجعلوا يخرجون لطلب أرزاقهم، فعاد يعني في هذا القول وعاد في هذه المسألة، من باب أن هؤلاء لو تفرغوا أثر ذلك على أسباب إيش؟ أرزاقهم. ولذلك يعطوا ويعطوا بالمعروف من باب الجعل. نعم. أما الرقية فالأمر فيها أوسع، وإن كان الخروج من الخلاف أن يكون كذلك من باب الجعل وليس من باب الاشتراط المحدد والله أعلم. قال عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوا. طبعا احنا متعودين في اللغة بتاعتنا احنا العامية فاستضافوهم يعني ماذا؟ قال لهم تعالوا وده العكس استعملنا يعني احنا لللفظ ده في اللغة بنستعمله للأسف ايه عكس. فبنقول فلان استضاف فلان، يعني مثلا لو انا عازمك في البيت عندي اقول ايه ده انا استضفته النهاردة، هذا خطأ، ده هو اللي اسمه ايش استضافني، هو اللي بيطلب مني الايش دي، لو كان هو يعني طالب يجي عندي الضيف يعني او نحو ذلك. فاستضافوهم يعني ماذا؟ طلبوا منهم ان يضيفوهم. نعم. قال فلم يضيفوهم، اللي هم القبيلة الحي دول العرب دول كانوا بخلاء، الصحابة ماشيين في طريق سفر فوقفوا يرتاحوا، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم يعني طلبوا منهم الإيش الضيافة، طلبوا منهم أنهم يضيفوهم يعني، فلم يضيفوهم. نعم. قال فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. وكأنه سبحان الله بعد ما هم يعني رفضوا أن هم يضيفوهم، بعدها بشوية الراجل اللي هو رئيسهم الكبير بتاعهم أصابوا يعني لدغ بقى حية أو عقرب أو نحو ذلك. فقالوا إن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم لما سألوهم هل فيكم راق، راق يعني طبيب، كما قال الله عز وجل وقيل هل وقيل من راق، من راق يعني إنه الإنسان هو في طلوع الروح أهله يبقوا حواليه بيعملوا إيه يبحثون عن الطبيب، وقيل من راق، فين الطبيب اللي يجي يعني ينقذ هذه النفس. نعم. فقالوا هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، ده مين اللي بيروي الحديث؟ أبو سعيد. فبيقول فقال رجل منهم، في رواية إنه في بعض الصحابة اللي شهدوا صرحوا بأنه هو أبو سعيد رضي الله عنه هو نفسه. فقال رجل منهم نعم، قال فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. في بعض الروايات الأخرى مفصلة فقالوا لن نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، ما هم بخلاء بقى، فقالوا لن نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، من باب الإباء الجزاء من جنس العمل، ومعاملتهم بنقيض بقى قصدهم بخل ومنع، طب خلاص هناخد منكم بقى في هذه الفرصة. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل فأعطي قطيعا من غنم. فبرئ الرجل، سبحان الله، قرأ الصحابي عليه الفاتحة فقط، سبحان الله. في الروايات الأخرى فيها تفصيل شوية، فجعل يقرأ ويتفل، فجعل يقرأ ويتفل. قال فبرئ الرجل فأعطي قطيعا من غنم، يعني أعطوهم قطيعا من الغنم. القطيع في كل حاجة في الحيوان عموما، الطائفة من الحيوانات، الطائفة من الحيوان عموما تسمى قطيع، قطع من الغنم، قطيع من غيره، إبل كذا. ويقال أن القطيع من عشرة الأربعين، من عشرة عدد يعني القطيع، يبقى بيبدأ من عشرة لحد أربعين كذا. نعم. قال فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي أبى أن يقبلها، فظاهر الحديث إن هو رفض وسبها مش كده، لكن في روايات فيها إن هو رفض التصرف فيها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، أنا ما زدت على فاتحة إلا ما زدت على إلا ما زدت على فاتحة الكتاب. قال فتبسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وما أدراك أنها رقيا، وما أدراك أنها رقيا. هذا كما قال النووي رحمه الله فيه التصريح بأنها رقيا، فيه التصريح بأنها رقية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ وما أدراك أنها رقية. نعم. فإنه يقول فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض، أو يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. سبحان الله، إحنا اللهم اغفر لنا يعني ذنوبنا وتقصيرنا في يعني حالنا، يعني كم من الأوجاع والأسقام يفضل الواحد فينا طول الليل عمال يتوجع ويتقلب وشوفوا لي برشام مش عارف إيه وشوفوا لي كذا ونحو ذلك. وآخر حاجة ممكن الواحد يفكر فيها إيه؟ إن يرقي نفسه بالفاتحة مثلا أو نحو ذلك. والإمام النووي يقول يستحب أن يقرأ على اللذيذ والمريض وسائر أصحاب الأسقام. نعم. قال فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتمسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. خذوا منهم يعني اقبلوا هذا الذي أخذتموه منهم واضربوا لي بسهم معكم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا لقلوبهم، تطييبا لقلوبهم صلى الله عليه وسلم، ومبالغة في ماذا؟ أي وفي بيان حل ذلك من غير شبهة، في بيان مبالغة في بيان حله من غير شبهة، بدليل أنه يقول لهم ماذا؟ اضربوا لي معكم سهم أنا هشارككم فيه. يعني الموقف ده دايما ما يجي الحديث ده أتذكر موقف كنت وأنا في العمل يعني منذ حوالي 30 سنة يعني، فأحد الناس في المكان اللي أنا كنت فيه المكتب يعني اللي احنا فيه كنا مجموعة موظفين، فأحدهم كان جالس بيتكلم وعمال يطعن في يعني السنيين، كان في الوقت ده بقى مش السلفيين وكده اسمها السنيين، وعمال يطعن في السنيين ونحو ذلك، وأنا كنت تقريبا يعني وأخان فقط في الشركة كلها كنا ملتحين ثلاثة في الشركة كلها يعني، فجعل يطعن وأنا جالس يعني في الليل. فمن بين ما كان يقول قال انتوا بتحرموا الصابونة أم ريح، حرموا الصابونة أم ريح، الإخوة العجم فاهمين أم ريح دي يعني صابونة اللي هي الحمام يعني، فقلت له من قال لك ذلك؟ قال لي انتوا بتحرموا الصابونة اللوكس، في حاجة صابونة زمان كانت اسمها لوكس دي مستوردة، كانت دي مستوردة يعني، انتوا بتحرموا الصابونة اللوكس. فأنا ضحكت معاه فقلت له اه فعلا تصدق انت عارف انه ممكن يكونوا بيحرموها ليه؟ عشان دي كفرة، فلأنها جاء من بره، وهو برضو مازال مصر، أنا بحاول أتلطف يعني مازال مصر. قال لي وبتحرموا البيبسي، فأما قال بتحرموا البيبسي قلت له طيب ممكن تروح تشتري واحدة بيبسي وأنا هشربها قدامك دلوقتي فأحجم. قلت له لا ما روح بقى اشتري البيبسي دلوقتي مخصوص عشان أوري لك إننا احنا بنحرمها ولا لا. فالغرض يعني أنه ده من باب ماذا؟ من باب اضربوا لي معكم سهما، مبالغة في بيان الإيش؟ الحل. أنا أقصد بقى ما بقول له هات البيبس أشربها أنا قدامك يعني في بيان ماذا؟ حل ذلك يعني. قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. في مسألة هنا يعني فقهية دقيقة في هذا الحديث أشار إليها الإمام النووي رحمة الله عليه، وهي أن جميع الشياه ملك للراقي، ملك للراقي لا يشاركه فيها أحد عند المنازعة، لا يشاركه فيها أحد عند المنازعة. يعني لو فرض مثلا الراقي ده قال لهم محدش ياخد حاجة خلاص، لأنه هو الذي عمل وهو الذي أخذ الجعل، هو قال لن أفعل حتى تجعلوا لنا جعلا أو تجعلوا لي جعلا، فأخذ دي أجرته هو. لكن طبعا دول الصحابة بقى مش بتوعنا احنا، يعني مش زي حالاتنا احنا ممكن يعمل الحاجات اياها دي. فالصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك من باب المروءة والأخوة والإيثار ونحو ذلك، بحيث انه ما يشعر اخوانه انه هو اصلا هو صاحب الايش، ملكية هذا الشيء اصلا. وهذا خلق المسلم، ينبغي ان يكون صاحب مروءة ونحو ذلك. ثم قال باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا بجسد يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. طب النبوي حاجة عظيمة جدا، إنه الصحابة بيشكوا له شكوى بقاله سنين من ساعة ما أسلم، وهي مع الشكوى دي ألم في رجله في جسمه في أي جزء من جسمه يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله. قال: وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 7 مرات. فهذا دعاء نافع، ذكر كثير من أهل العلم أنه مجرب وأنه نافع بإذن الله تبارك وتعالى. وهو توقيفي، هذا الدعاء توقيفي. توقيفي يعني ماذا؟ يعني بنفس ألفاظه، بنفس ألفاظه لا تغير فيه. وسبحان الله العظيم، هذه الأدعية خصوصا والأذكار خصوصا التوقيف فيها مهم جدا. وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 مرات ويقول هنا 3 مرات؟ لو كانت المسألة مش توقيفية كان خلاص، أهو أي كلام يتقال وخلاص، لكن هنا 3 مرات وهنا 7 مرات. في حكمة عبادية الله عز وجل يعلمها، ولذلك هذا توقيفي. لا يصلح أن الإنسان يقول بسملة مرتين مثلا، أو يقول أعوذ بكلمات أعوذ بالله وقدرته. في رواية للحديث ده: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته. وهذه الرواية ليست يعني معارضة لهذه الرواية الأخرى، وإلا الزيادة زيادة علم. الرواية اللي فيها زيادة قاعدة عند العلماء، مقدمة لما فيها من زيادة الإيش؟ العلم. ولذلك الأفضل في هذا الدعاء أن تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. ثم قال: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. قال عن عثمان بن أبي العاص: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. من شيطان الوسوسة، اللي النووي يشير إلى أن الحديث عين هذا الشيطان، عينه حدده. فهناك شيطان مخصوص للوسوسة في الصلاة، ده دي شغلته فقط. شوف، تخيل بقى أن الشيطان عنده كتائب إجرامية قد إيه. يعني في نوع معين من الشياطين مخصص لإيه؟ يجي ساعة الصلاة وبعد كده يروح ينام في أي حتة، ولا يشخر في أي حتة، ولا يتنايل على عينه في أي حتة يعني. المهم يجي ساعة ما يجي حد يصلي يروح طالع له، حد يقف يصلي يروح خنزب ده قايم جاي على طول. والظاهر ان خنزب ده مش واحد، الظاهر ان ده اسم لجنس عمل معين في الشياطين اللي هم مختصين به وسوسة الصلاة. وسوسة الصلاة، ان كل خنزب دول متخصصين في الوسوسة في الصلاة، انه يجي بقى يقعد يوسوس، يقول له الدكان انت سايبه مفتوح، لا ده زمان في ناس جات تشتري دلوقتي وما لقوش، اللي مش عارف المشكلة الفلانية، المشكلة العلانية، الموضوع الفلاني، كل الحاجات اللي احنا واقفين بنصلي دي كلها خنزب ده المجرم ده هو اللي عمال يعمل ايه، عمال يقلب بقى ويجيب كل الحاجات اللي انت ممكن كمان نسيها خالص، كمان يبتدي يحاول يطلعها ويذكر الانسان بحيث ان يوسوس له في صلاته. وقيل ان خنزب هذا مختص بشيء معين، وهو التشكيك فقط. التشكيك فقط، يعني مش هو ده اللي بيخليك، اللي انا قلته ده اللي هو حكاية يفتكر العمل والوظائف، لا ده موضوع تاني. العمل والوظائف ده ضعف ايمان. لماذا؟ لضعف الاقبال، ضعف اقبالنا على الصلاة. اما خنزب ده شغلته يوسوس فقط، يشكك، يقعد يقول له انت صليت 4 ولا 3، انت توضيت ولا لا، انت فعلت كذا ولا كذا، لا انت مش خاشع، لا انت كذا، بحيث انه يجعله دائما في حال عدم خشوع في الصلاة. ولذلك الصحابي قال إن يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، يعني يحول بيني وبين صلاتي، بيفصل بيني وبين أن أكون أنا في خشوع في صلاتي. قال يلبسها علي، يلبسها يعني يخلطها تلبيس اللي هو التداخل، يلبسها علي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. هذا وصف نبوي وعلاج نبوي للخروج من هذه الإيش المسألة، وهي مسألة أن يأتي هذا الشيطان يوسوس للإنسان. قال فتفل على يسارك، فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك 3، أن يتعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفل 3 على يساره. لكن طبعا مع التنبيه على أن الموسوس من الناس ينبغي عليه أن يترك ذلك، بمعنى أنه في بعض الناس عنده هو وسوسة أصلا، مش وسوسة خنزب بس، لا مش في الصلاة فقط، ده عنده وسوسة في عموم إيش، عموم حياته، كل حاجة موسوس هو فيها، يعني تجد في كل حاجة عنده فيها شك ونحو ذلك. فهذا الإنسان الموسوس إذا كان هذا يحدث له حتى في الصلاة، لا ما يلتفتش بقى لهذه المسألة، لأن علاج هذا الإنسان الموسوس، الوسواس العام ده، علاجه ماذا؟ ترك هذا الأمر والإعراض عنه، بخلاف اللي بيعرض له الشيطان على سبيل المرة ونحوها في صلاته، هو ده اللي يعمل إيه بقى؟ يتفل وهكذا. وإلا لو الراجل التاني الموسوس التاني بقى ده قاعد يعمل الحكاية دي، ده الصلاة كلها هتبقى إيه؟ طول ما هو بيصلي واقف يستعيذ ويتفل على يساره، يستعيذ ويتفل على يساره، وممكن يعمل مشاكل طبعا مع الناس، انه بعض الناس ممكن ما هوش عارف الموضوع ليه بيتف عليه انه بيتفل على يساره ولا حاجه، يقوم يظن ان ده مجنون نحو ذلك. ولذلك يراعى هذه المسائل اذا كان الانسان يعني عنده وسواس اصلا، فهذا يترك ذلك كله، يعني يعرض عن ذلك كله. نقف على باب لكل باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.